بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في وقت الحديث مع التابع العلماء في ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب القضاء الحي ولنتهينا من باب القضاء الحي. باب الوضوء وفي عرفة الوضوء الإيمان الحمام تحب الواجب من ذلك النية صعب. طيب أخذنا صفة الوضوء إجمالا ثم نتكلم إن شاء الله اليوم عن الواجبات والأركان والسنن. الواجبات والأركان والسنن. قال رحمه الله تعالى: الواجب من ذلك النية. هو بعد ما ذكر المصنف صفة الوضوء إجمالا بأركانها وواجباتها وسننها أراد رحمه الله تعالى أن يفصل ويفرق بين الواجبات والأركان والسنن. ما الفرق بين الواجبات والأركان والسنن؟ الركن لا يقوم شيء إلا به، لا يقوم شيء إلا به، وهو جزء من ماهية الشيء. لا يقوم شيء إلا به، وهو جزء من ماهية الشيء. أما الواجب فلا بد منه ويجرى ويعفى عن النسيان والخطأ ونحوه، لكن لو تفرغ بالنسيان يجزئه لا يجزئه، لكن الواجب قد يحصل في نوع من أنواع العفو. أما الركن فلا عفو فيه، أنه عليه قوام الشيء. ولذلك قال: والواجب من ذلك النية. النية واجبة، لكن هل هي ركن أم شرط أم هي من الواجبات؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا: أمر النية قبل الشروع في الوضوء شرط، وهي شرط في كل عبادات، ولا تنفع عبادة إلا بنية، لا تنفع عبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنية. واستحبابها أثناء العمل قد يكون في الركنية، لأن وجود لا يتجزأ من العمل. ولكن لو أن الإنسان لم يحدد النية لأي شيء، لصلاة الظهر، صلاة النافلة، لقراءة القرآن ونحو ذلك، فإنه لو أنه نوى رفع الحدث أجزأه إن شاء الله تعالى عن بقية تحديد النية، هل هي لصلاة أو لقراءة القرآن أو نحو ذلك. قال: والقصد مرضى مرضى، أن يمسك كل عضو مرة مرة. ما أخذ بالكفين؟ بالكفين أولا هل هي من أركان الإسلام؟ أركان الوضوء ذاتي سبعة، سيأتي الكلام عليه في المسألة في الأحداث. قال: والقصد مرة مرة، يعني الواجب مرة. تكون من السنة. فلو قتل أقل من المرأة قتل مرة شهر، لأن قتل الأوضاع الأعضاء وكونه مرة هذا واجب، والأكثر من ذلك من السنة. ولكن إذا أصل قتل الركن روح، أصل قتل الركن روح، وكونه مرة واجب، وأكثر من ذلك سنة. وبعد كده نفس الغرض ذلك روح، وكونه مرة واجب، وأكثر من ذلك سنة. وبعد طيب قال الغرض مرة مرة ما أخذ الكفين، فالكفين تغسل ثلاث مرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغسلهما غير واجب. انت اعتقد تتكلم عن الغسل المرة ان انا اعمل ذلك الاركان، واركان الوضوء الاصلية اربعة، اركان الوضوء الاصلية كام؟ اربعة. ايه هي الاركان الاربعة؟ غسل الوجه، وغسل اليدين الى المنقبين، ومسح الراس، وغسل الريشين. دول كام كده؟ اربعة. حقيق لهم النية، حقيق لهم التأكيد، ما تصلش عمر ما أقام العمر، حقيق لهم الموالاة. إلا كده كان سبعة. يبقى المقولة الأخرى كان الموضوع كان تقول إيه؟ سبعة يوما سنيرا خلاص، لما تطلع وغسل الوجه وغسل اليدين الى المنطقين ونشر الراس والتهديد والموالاه. خلاص كده؟ الموالاه. نعم. التركيب انك تكمل نفسك باليدين الى المنطقين قبل ايه؟ قبل غسل الوجه. فلو انا اتبع غسل الوجه اولا ثم اليدين ثم الحبر ثم اليدين ثم التركيب. ومعنى الموالاة أن يتتابع الغسل، يعني شفت وشك تشرب له ماء شاي وبعدين بعد كده إيه؟ تشرب غسل يديك إلى المرفقين وبعدين تنام شوية وبعدين تقوم إيه؟ تمسح راسك وينفخ في صوره وتدفع غسل يديك. لا، الموالاة وحتى الموالاة أن يلبس العضو الذي قبل، أن يلبس العضو الذي قبل، دي الموالاة، دي الموالاة. سبعة. غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، غسل الرجلين الى الكعبين، خلاص التركيب الموالاة. نعم. اقول اني غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، غسل الرجلين، التركيب الموالاة. سبعة. سيكون في الساعة يا بدرس غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الراس، غسل الرجلين، ترتيب الموالاه. احسن الله اليك. تمام كده صار سهل. طيب والواجب الثاني تأكيد، خلي بالك من اصطناع الاركان حفظ الواجبات خلاص أمين وعيدها وحفظ الشروط عام، لأن هي لو قلنا من الأصحاب لو قلنا من الأصحاب العام أمين. وغسل الأعضاء مرة مرة، ما خلق كفين أم كفين من الأركان، ومسح الرأس كله، ما بين ومسح الرأس والذي كله إيد كله هنا في الواجب. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ولا يغفل. طيب الركن اذا كنت فيه بطل، بطل العام، بطل استقل ركنية هذا العمل من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الواجب القرآني في الوضوء الأربعة تغطيه وجوهك وأيديه من الوراء تعود الوجه وأرجله من الكعب كلك. هل ذكر الكفين؟ هل ذكر المغمضة؟ هل ذكر الاستشهاد؟ هل ذكر الأذنين؟ طيب يريد أن يقول إذا وردت بالسنة ما ورد بها من صيغة الأمر الجازم فهو واجب، وما لم يرد بها من صيغة الأمر الجازم فهي الواجب. واجب مرق حياة كيفة، بس خلينا نتكلم بمعنى خدنا أربعة من إيه؟ من القرآن. لو خدنا تفسير من إيه؟ من القرآن هذا، وخدنا الولاء من إيه؟ من السنة. خلاص؟ وخدنا من إيه؟ من السنة والقرآن، لأنه لا عمل إلا به. خلاص كده؟ يبقى إحنا خدنا الأركان السبعة من القرآن والسنة للقرآن والقرآن والسنة. طب حاسبا الواجب قد يكون قريبا للروح ما يقول عليه الواجب قد يكون مرادفا للروح وقد يكون غير الروح، لان الواجب له اقسام كثيره، والكلام ده يعرفوه في دخول الشمس ان شاء الله. الواجب له تبعات كثيره جدا، قد يدخل منها اركان وقد يدخل منها شروط، وتختلف بشكل كل عباده. فمثلا ستر العوره شرط لصحه الصلاه، ينفع صلي من غير ستر العوره؟ طيب يجوز ان تستر العوره لو تصلي ولا لا؟ عفوا تستر العوره ما تصليش، ستر العوره لا يقوم العمل الى به، ولكنه قد يوجد ولا يوجد العمل صح ولا لا؟ قد أستغفر الجبل ولا تصلي، قد أستر العورة ولا تصلي، قد أتوضأ ولا تصلي. هذه شروط يعني منفصلة عن نية العمل، ليس جزء ولا ركن من العمل. بالنسبة للأركان لابد أن تكون من ماليات وتدخل منه، ويقوم شيء إلى به ويدخل بفضله. العمل يدخل بفضله الركن، لأنه لا يدخل بفقد الشرط الصلاة، يعني المفروض تستعين عنه ايه؟ بالتيمم، سد العورة، ممكن أصلي عريان عند الحاجة إلى ذلك، ممكن أتولى إلى أي جهة عند عدم تحديد الجهة، مش كل دي شروط منقطعة، ولذلك هو مشتاق استعين عنه الصلاة ذاتا، واضح المسألة؟ فإن التصيام تعرفوها إن شاء الله في دخول الأكل، لكن أحيانا يستخدم الفرض والواجب والركن، يأتي مرادفات بعضهما لبعض، ولذلك الفرض والواجب يكون مترادفين عند الجمهور، إلا الأحناف فالفرض عندهم غير الإيه؟ الواجب، لأن أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام الفقهية خمسة عند أهل السنة وسبعة عند الأحناف وأربعة عند المعتزلة. أفراد المعتزلة يشيلوا المباح لأنه لا يتغير إليه تكليف في الطلب أو الترك. وبالنسبة للسبعة عند الأحناف زوال الفرق بين الفرق والواجب وبين المكروه قرار التحريم والمكروه قرار التحريم. طيب على شخص ما نتحولش من فقه إلى أصول فقه، العلماء قد تستخدم الفرق بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرق والركن بمعنى الواجب، وكل ذلك أمر اصطلاحي لا تضاد فيه ولا إشكال. نلاحظ هنا أن المصنف استخدم الواجب هنا بمعنى الركن الثاني. الواجب في هذا في الوضوء استعمله المصنف مرادف للركن. لا لفرق ما بين السماء والأرض. أصول القواعد. قواعد كل سبع أحكام للدين. يقول لك الأمر للوجوب. ما بين الفرق أصول من الأدوية. بين أصول سبع. أقيموا الصلاة واجبة. وصوم العبادة بالجهة أي شيء. فالأصول الفقه قواعد كلية، وأحكام الفقه أحكام جزئية. إن شاء الله تدرس أصول الفقه بإذن الله في الفقه الرابعة والفقه الثالثة والرابعة إن شاء الله. طيب المصنف هنا استعمل الواجب بمعنى ايه؟ بمعنى المذهب ولا المصنف؟ نعم على المذهب ولا المصنف قصر؟ لا هو استعمل هنا وسيستعمل خلال ذلك في موقع اخر في نفس الكتاب، لكن هنا استعمل الواجب بمعنى المصنف. ولقد قال الكتاب قال الغد وغرس الرغم على الكفايه، لان الكفايه عنده سنه ويقصد بذلك الاركان الاربعه. ذكرتها مرة. قال وأول حاجة قلبية طبعا مش كده؟ وغد ومغرس مرة ومن تعرض في كله وتأكيد الوقوف على ما ذكرنا ولا يؤخر غد عضوه حتى يشرب الذي قال وتأكيد من الأركان سنقضي اليدين إلى المرتقين وسبب الرجلين الى الكعبه صح؟ طيب قال المسلمون التسميه طبعا في خلاف التسميه هي واجب ام لا؟ وانتهينا المره الكذب انها ليست بواجب. وغسل الكفين والمبالغه في المنطقه والاستشفاء الى ان يكون صحيحا، ومعنى المبالغه ان يمد الماء وأن يبالغ في ذلك خلاص إلا أن يكون صحيحا وأن يكون مما يتعرض إلى المنطق، لأن بعض ذلك يقع في ذلك وهو صحيح يعرف إلى من أو يمسح شفايه هذا كان الظلم يتعرض معاه لما أما المبالغة المباشرة دي مبالغة في المنطق صار من أشخاص المنطقة متمجدة فرق بين متمجدة الفن إرادة إسماعيل مبالغة. قال وكذلك في الشرع لكن الشرع يكتب شركة طبعا على قال وتخليل الحجة ومعنى التخليل ان انت الخطوه الرابعه تدخل اصابعك داخل الشعر حيث يصل الماء الى الوجه. قال تثبيت الاشياء والاصابع ومسح الاذنين والاذنين من الراس. قال وغسل الميادين قبل المياسر. لو عم قبل اليسرى الاول الوضوء صحيح ولكنه قال ايه؟ صلى الله. قال والغسل ثلاثا ثلاثا الا ايه؟ الا الراس. فالراس حتى لو غسلت الاعضاء مره او مرتين او ثلاثه لا يمسح الراس الا ايه؟ مره واحده. قال وتكرر الثياب عليها. يقرا في الاحكام عن ثلاثه ومن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. قال ويكره الاسراف في الماء ودائما الاسراف في الماء فالزرع العصر يكون على اقرب مذكور اللي هو الزرع. قال ويكره الاسراف في الماء ويسبب السواك له ولولا ان تقع على انه لا مطلوب السواك عند كل وضوء عند كل وضوء في البخاري وعند كل صلاه اثنين واحد ودي فائده قراءه الصلاه تعليمش النار لأن هو فيهم تضامين عند كل وقوف على رد الحديث البخاري. لكن احنا ما قراناش البخاري فاللفظ غريب علينا المشروع عند كل صلاة. طيب قال ويسمي السواك ثم ذكر المواضع التي يسحب فيها السواك. فقال حتى تغير الفم اي اكل ولا رائحه. طبعا في بيان كون الله لا يرى الموت، يعني توقف الدرس يشير الى التوبه، هناك توبه انه غير شفيه لان التوبه لا يرفع عن الرايحه، لان الرايحه تصل بعد اثنين من البطن ومن ضرر الباب. ولذلك من اكل التوبه مفضلا فليعتذرنا ولا يقرب صلاته. طب من سجد الوضع لا يصلي ويصلي جميل هو كده عاق ما اسلمه من اجل ان الفضل العظيم وقلنا الى الدرع الكبرى ويزيد شويه عاد يتاكد فيه انت لما تقرا انت عايز تتبع شيء بقى تلاقي نفسك معروف وبتاخد اجر واحد بدل التبع فأنت جدا ممكن علشان كده الفرصان فيعاقب الاخرى ولا حاجه انا ما حرمتش عليه الزوم والبار ولكن اذا اكل فتعاقب بانك تكرم من الاجر العظيم اللي هي اجر طلاب الايه؟ الجنه. لا لا جماعه اليوم كله ولا جماعه فرض؟ ما دام الرائحه تتبعني لأن الرائحة تتبعني يصعب من الطلاب في هذا النص واجب اللي هو ايه؟ نص لا يقربنها مسلمات طبعا بس الاب ده لو ذكر انا عارف الكلام ده لكن لو ذكر دلوقتي يقول لك انت كده يعني بتنفذنا كده ان احنا بنذاكر احنا بننفذ بننفذ ولا ده كلام انت وربنا؟ انا بسال الله سبحانه صلى الله عليه وسلم بس انا بقول رد فعل واحد يقول لك يا شيخ انا مدخن ان الله عز وجل يتوب علي واصلي في المسجد تقول صلي في البيت كده ده طبعا كده معاقبك على فعلك ده الثوم البصر مكروه حياه والراجل الثاني تمنع من الثواب العظيم ثواب صلاه الجماعه والدخان حرام والنتيجه انك تحرم ايضا من الثواب العظيم فضلا عن الاثم الذي تحتاجه فهذه تكون ان شاء الله في اصحاب القلوب الحيه أن يتقوا الله عز وجل لأنهم سيصابون على الأجر العظيم. نعم. عليم قال إن الملائكة تتأذى مما تتبعها الأمم هو آدم الملائكة وآدم المؤمنين وأذية الملائكة الحرام وإن ولم فرعيا قال عند تغير الشر وعند القيامه الى النوم لان الانسان بناء تتخمر اشياء في فمه وتبعده رائحه وعند الصلاه لان الزواج صار صوت الخشب عن النفس صوت الخشب لا صوت الخشب لا بيعمل ايه لكن هنعمل ايه في سؤال يا جماعة وهو راضي يوم راضي عن الفجر جدا وقع الحرام فعلا إذا خلوه في بلد أزال كل رواتب تعرف صوت البعض تطلع تحت الأرض شو الأرض يقول الأرض ما تتقلش خشب لكن من تحت الأرض سبحان الله بالنور يعني سواء ده يعني ممتد بالربع او باحكام مختلفه يعني ممتد بالارض ممكن متر متر ونص في الميه اتطلعوا بيعصر ميه ميه بيعصر زيرو كام؟ ماء حط الكتاب يطيب بلد يطيب بلد حار و لا دي معلمة كيميائية اسمها ايه؟ مش راقب اصلا هو راقب لانه هو معالج انما ده يقعد يومين قبل وبعد كده يومين انما ده يقعد عامل ده ما يقعدش طب انا عملت سؤال يا شيخ لو اخ سال قال لو الاشكال انا استخدمت بعد الاسنان الحديث قال فلا يقربن من السنانه للعله الى الرائحه الكريمه فأنا مش هشال المسجد برائحة كريهة لأنها هستخدم معجون أسنان. يعني هو إذا أكل الثوب والطبق ولاذ الرائحة يأتي المسجد ولا شيء عليه. العبرة في نذية الملائكة والنبي الكريم واحمد روحه وطماطمه وتأجيله وبزوره وهذا في فأرجو لكم أن أخبركم في فرق بين شرط الفطره والسيريه البلد مش هيوصل منك إذا كان خفيف، لكن لو كان ثقيل لا مش هتوصل منك الطعم. خفيف هذا الشعور ايوه طبعا، لكن لو كنت بقول لك ان الشرط للناس ان تكون خفيفه. قال وان تكون خفيفه لنا. قال ولد الرمي طبعا بعد ان لم نجد المنع على كل الجوانب خفيفه او خفيفه، لكن ماذا او خفيفه دون ذلك. قال ولد الرمي ليختفى فوق اعداء البعض لم يسرقوا البعض لم يسرقوا. قال الذي تجاوز الفعل يعني على الرمي ولا على كل ما ذكر على كل ما لابد ان يكون ما يفتح عليه مجاوزا للفعل، يعني لو شرار في شرار معين كده لحد ايه؟ هذه لا يفتح عليه. ما دام في جزء من الركن ظاهر لا يفتح، لان الركن حاجه ايه؟ يعني لغه العظمتين نازلتان تحت الساق وفوق القلب دول اسمهم شعبي مش كده؟ وامتعوا بأرجلكم وصيروا وامتعوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا جعل حتى الرجل إلى إيه؟ الكعبين. فإن كان الخوف أقل من الكعبين أو الجبر أقل من الكعبين أو الجرامين أقل من الكعبين فلا تكون مجاوزة للكعبين. خلاص كده؟ قال الذي تجاوز الكعبين. وقال الخوف هو خوف الذراعين. اثبتوا على ذلك. قال الفضل صورة. نعم. لأن عندي الفضل ضرر كبرى يضر من الجنابة أو الحيض أو المثال. وأما رفع الحدث الأكبر فإن المنفعة تبين الطهارة صورة دون الطهارة قال يوم وليلة لمقيم وثلاثة لمسافر. مقيم اسمها مدة المنفعة اسمها مدة المنفعة بالنسبة للمقيم يوم وليلة من مدى يبتلى العرق اليوم المالي في المسجد حساب يوم الى مين بلد سهل من الظهور اول مسحه اول مسحه اول مسحه بعد ما بعد النجم اول صلاه الله من اول مره من اول مره من اول مره اول مره من اول مره انا الخفين ومنعت على الخفين الخفين وجدت الخفين ابدا اعملهم الى الحين من اول مره الخفين أول صلاة بعد الذي أدخل لك هي من الفجر إلى العشاء لا هي دي الخلل اليوم الليل وإذا كان خلالها بقى ينتهي إلى العشاء يعني لو من المغرب يبقى ينتهي العشاء. طيب أنا في صلاة الظهر وظيفة الشيخ والبنت الخوف وأخذتهما ظاهرتين. لا يغيب صلاة الشيخ. هذا لبس. هذا هو مضيف وبيت. وبعد ما صار ذلك الفاضي حتى العصر. الفاضي صليت وجود الضبع وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ذلك الفاضي حتى المغرب. وصليت المغرب يعني تصلي وبسم الله ما شاء الله تبارك الله الدليل بتوقع حتى العشاء. فانت مخصوصا بالرسالة. بعدين طبعا مصر الوضوء يعني لو ما تقصي حاجة يتقصي النوم. بعدين وقت ليلة الفجر رب وضي مكانك على المؤمنين. وبعدين صليت الفجر جيت الظهر الله لازم وضي للظهر والبنت المؤمنين النهارده الظهر كده كده يوم وليله ولا ما فيش. هو الخلق يفتح، هو الخلق يفتح، هو غير لا تنظر الله نعم طبعا ومجرد الطرح مطلق مدام خلق مطلق من أول الحكم على لا يوجد جماعة مطلوبة لصلاة الظهر وثانية الركعة صلاة النصر والركعة وبعدين بعد كده كان أول ركعة صلاة الفجر يبدأ من صلاة خمس صلوات هي أول يوم هي من خمس صلوات ممكن أصلي أكثر ممكن أصلي أقل ما هو بالطريقة دي أنا من صلاة الظهر من صلاة الظهر والعصر من صلاة الوحيدة والفجر والعصر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم دي أنا أول أسحب على الحاجة الأخرى هي خمس صلوات نعم قال لا قال لي فيها مسحت على راسك وبعدين بعد كده خلعت الشعر ينتقل وضوءك ينتقل وضوء الصبر لكن هذه فيها نصلي كليا توضأت ولبست الجورة بعد كده خلعت الدنيا انتقل وضوء خلعت الخلع نفسه نقص للصلاة دون المسح عليه قال أو خلع عقبان بطل الصلاة وجعل الله الصلاة للسامع مش بحاجة يوم ونهي الصلاة بعد حدث ما هو ما يكونش ناس أو هو بعد شوية يقول لهم يوم ونهي فهو كان يفكر يقول لهم وظيفة ما ينفعش الباقي ما ينفعش سبب ايه قول لا ولا كده قول او خلع اجماع ولا طبعا هو صحيح حسب الوالد دايما اجماع على الموضوع هلا شكرا هلا ممكن نقدر نتحدث على الموضوع ده المواضع نعم الرقم ده اللي هو توضع بس هو لبس لبس الشراب بعد ما توضع بس وخلع ده وجود لا طبعا زي الوضوء ومن عليه وما يجوزش كده طبعا بيقول ان هو توضا ما احدثش ولا مسح على الكفين وطلع الجوز خلاص لا طبعا يعني الجوز من على الوضوء هو ما مسحش عليه هو تقول اذا مسح عليه ما مسحش عليه ما تقولش قال ومن نفح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر هو المقيم ماذا المقيم وبعد الصلاة يخرج يوم ليه ولا يسافر يوم ليه طب لو كان مسافر ثم أقام يسافر يوم ولا يوم ليه يوم ليه برضه هذا هو الصحيح ليه؟ لأن النفس أطول استثناء والاستثناء ما يوزعش فيه ما يوزعش فيه ولذلك من نفع مسافرا ثم سافر يفتح كام يوم وليله ومن نفع مسافرا ثم اقام يفتح كام برضه يوم قال ومن نفع مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم نفحا في الجنه يعني يوم وليله قال ولا يدخل النفع على الرحمن الا كانت زاده الان هي السؤال اللي يتدلى منها العبرة العمالة هي أن تكون مشدودا يشق نفسها إنها الأخرى لا يعني البيت بحيث دي مش عمالة دي ما أضحى فهي اسمها شر اسمها وضع اسمها شمال لكن مسألة لا يكون رحمة إلا كانت مسدودة مربوطة يشق لك لا مربوطة مضبوط يعني في الفلاحين كده يوم الإنسان كده ويوم الإنسان كده وتبقى مسؤولة كده دي مجهودة أول عندي مسجع أبوه كده قال ويقول لك على الرحمن الذي ذكرت هذا الامتداد أحمد ما كانش يجيب المدح على الرحمن الطمقة طمقة ليلة الكفر كده ولكن كان يجيبها إلى إذا كانت محنكة محنكة هي تحت الحنك كده مشدودة شدة ترحى كده عشان تلاقي العمامة وجايبها من تحت كده ورابطها كده بأقفال كده دي سوف نرى الآن ولا كان يجيب النفع الرمان إلى كان محناك ويقول هذه أعلام العرب قال تاثرا في تنميع الرأس إلى من دار على الكشف يكون شكل بتاع كده مقطعيا كده لا مكوفة مكوفة لكن لو شوية شعر ضمين هنا في شوية شعر ضمين هذا مما دار على إيه بكشف انا ما كنتش ايه يتيم قال تاثرا لجميع الرقص الى ان ترضي على الناس ومن شرط المكي على جميع ذلك ان كان حرمان او غرب او جبر ان يلتزموا على ضرار كامله يعني بعد الغرب وقد لا يعني من حدث الاكبر والعدد الان قال ويجوز المدح على الجميع المدح هو مدح للرمان عن جوربين والخلاف عن الحكومه لكن مفضل للجميع لان الجميع بعض يتكلم بشكل تعالى الفضل الاول عشان الجبار دوت يتكلم الجبار فلا يشترط في الله قال ويجوز المدح على الجميع اذا لم يتعدى من خلفها مباع حاله الى ان يكون له يعني مثلا ايام ليليه إلى أن قال والرجل والمرأة في ذلك سواء فيما إلى أن المرأة لا تنفع على الرمان ليه؟ لأنها إذا كانت الرمان فقد أهمت وتشبهها بالرجال وإخوها لا يجيب لها أن تتمتع بالرقاص طب المرأة تنفع على الخمار نعم إذا شاء الله ذلك الرجل إذا حصل مسألة أما إذا حصل مسألة النبع فلا شيء فلا تفتح عليه على الرحيم ونقف عند ذلك نواقض وقلت وكلام لما أقول نواقض وتمتع الوقت ذلك فتى الله المسألة لا هذا العهد لكنه في فتح الوضوء ضد المصحف لانه يفهم بتعديل